أيضا الحديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ومن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الشاهد مستيقنا بها إيه؟ قلبه. والاستيقان أو الإيقان هو قول القلب، هو قول القلب. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرر أيضا أن من مسمى الإيمان إيقان واستيقان القلب. أيضا أريد أن أذكر بهذه الأحاديث المرجئة أيضا وأزام المرجئة قد يأخذون ببعض هذه الأحاديث ويستدلون بها على بدعتهم. لماذا؟ لأنهم لا يجمعون بين الأدلة ولا يأخذون بمجمل الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، فيقولون يكفي في أن الإنسان يخرج من النار أو أنه يعني ينجو عند الله تبارك وتعالى وإن دخل النار، أنه معه إيمان قلبي، معه إيمان القلب. مثل هذه الأحاديث يعني: ومن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا لها قلبه فبشره بالجنة. ظهر الحديث لإيه؟ إن المستيقن قلبه بكلمة التوحيد هيدخل الجنة حالا أو مآلا، حالا أو مآلا، حالا يعني بدون عذاب، مآلا وإن عذب هيخرج من النار ويدخل إلى الجنة إيه؟ بعد ذلك. ولكن بجمع الأدلة والأحاديث الواردة في المسألة الواحدة يعني نقف على إيه؟ على الفهم الصحيح الدقيق لإيه؟ لهذه المسألة. طيب الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذه حديث جبريل الصحيح عليه السلام، الحديث الطويل الذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن وجه دلالة الحديث على قول القلب في هذا الحديث أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث؟ أين وجه الدلالة في الحديث؟ إن دي كلها مسائل تتعلق بالاعتقاد بالتصديق، أن تصدق بالله والعلم والإقرار والاستيقان، يعني كل هذه الأشياء كلها تتعلق إيه؟ بالقلب. كل هذه الأبطال الستة كلها تتعلق إيه؟ بالقول والتصديق والإقرار والعلم، والعلم بهذه إيه؟ الأشياء تدل على أن قول القلب جزء من الإيمان. الحديث الرابع حديث الشفاعة الطويل، وهو أيضا في صحيح البخاري في آخره، في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ظاهره يعني إن في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يخرج من النار وإن عذب فيها. ودي من الأدلة اللي بيستدل أيضا بها المرجئة، وأن الإيمان في القلب، ويستدل به الأشعار أيضا أن الإيمان في القلب، وأن الإنسان طالما آمن بقلبه لابد أن يؤول أمره إلى دخول الجنة يوم الناس. طب هذا المفهوم باطل. طب لو أردنا أن ندلل على بطلان هذا الفهم ندلل عليه بأي شيء؟ ندلل عليه بأي شيء في الحديث نفسه؟ أصوأ حتى بعض العلماء قال: ما من صاحب بدعة يستدل بدليل إلا وفي الدليل ما يرد عليه. وفعلا يعني وأنت تقرأ في كتب الفرق يعني والاستدلالات التي يستدلون ويستشهدون بها من الكتاب أو السنة بكثرة إن الأدلة اللي هم بيستشهدوا فيها الرد عليه. فمثلا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق من إيمان. هنا الذي يخرج من النار خرج بإيمانه. كلمة الإيمان لما تأتي في الحديث النبوي أو في القرآن فالمراد به الإيمان الشرعي، مش الإيمان اللغوي التصديق والإقرار، الإيمان إيه؟